السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أجمعين وبارك الله فيكم. طيب الأخوة بارك الله فيكم، لو نعمل دعوات للغرفة سلمكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفيكم بارك الله، وفيكم بارك الله. طيب لازلنا في التعليق على شرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يعيننا وإياكم على إتمام هذا الكتاب. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. أو لاقاها وهو إيش؟ وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طيب قلنا بارك الله فيكم أن النجس عندنا على المذهب إما أن يكون متغيرا. إذن النوع الأول من أنواع النجس المتغير بالنجاسة المخالطة. قلنا هذا المتغير لابد أن يكون قليلا أو كثيرا. النوع الأول من أنواع الماء النجس هو الماء المتغير بالنجاسة، هو الماء المتغير بالنجاسة. هل هذا الماء لابد أن يكون قليل ولا كثير عشان نحكم عليه بالنجاسة؟ ها سيان، سواء كان قليل أو كثير التغير نجسه. نعم أحسنتم. إذن المتغير مباشرة ما في كلام، مجمع على أن الماء المتغير بالنجاسة التي وقعت فيه يعد ماء نجسا، قليل أو كثير لا يهم. الأمر الثاني، النوع الثاني من أنواع الماء النجس، الماء القليل الذي لاقى النجاسة. انتبهوا كلمة لاقى هنا، لا يلزم أن يكون هناك تغير. عندنا ماء قليل لاقى نجاسة، ما حكم هذا الماء؟ المذهب كما هو قول الشافعي أنه ماء نجس. نعم، واختيار الشيخ ابن عثيمين أنه لا ينجس، واستدلوا على ذلك بحديث القلتين. قالوا القليل هو ما كان دون القلتين، القليل ما كان دون القلتين، والكثير ما بلغ قلتين فأكثر. طيب السؤال الآن، الذي لاقى النجاسة وهو كثير ما حكمه؟ الذي لاقى النجاسة وهو كثير ما حكمه؟ طهور ما لم يتغير، طهور ما لم يتغير. الملاقاة هذه إذا لم يحدث تغير فإن الماء طهور، لا يتأثر بهذه النجاسة التي لاقاها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. شكر الله لكم إجابة الدعوة. طيب الآن ذكر أيضا صنفا ثالثا، إذا انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. صورنا هذه المسألة ولا ما صورناها؟ لو كان عندنا ماء نطهر به ثوبا متنجسا، في الغسلة الأولى زالت النجاسة، في الغسلة الثانية زال كل الأثر، أثر النجاسة، في الغسلة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ما أزلنا نجاسة؟ نعم أحسنتم، حتى السادسة، لكن في الغسلة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ما كان فيه لا نجاسة ولا أثر للنجاسة. طيب هذا الماء المنفصل هنا ما مر لا على نجاسة ولا على إيش ولا على أثر نجاسة، ما حكمه على المذهب؟ أصور المسألة مرة أخرى. أحسنتم، نجس، نعم، الغسلة الأولى أزلنا بها النجاسة، عين النجاسة، الغسلة الثانية زالت آثار النجاسة من لونها وريحها، الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ما كان في نجاسة ولا أثر للنجاسة. طيب ما حكم هذه الغسلات المنفصلة عن المحل؟ حكمها أنها نجسة. لماذا؟ لأنها انفصلت عن محل النجاسة قبل أن نحكم بزوال حكم النجاسة. حكم النجاسة لا يزول على المذهب إلا بسبع غسلات، ما أنا لو غسلت أربع خمس ست لا ما زالت النجاسة. أيوة نعم أحسنتم، لأنه لا يزول إلا بسبع، فإذا هذه الغسلات كلها لم نحكم على الثوب بأنه قد طهر، ما حكمنا على الثوب بأنه قد طهر. متى نحكم عليه بالطهر؟ إذا تمت السبع غسلات وزالت النجاسة وأثرها. وقلنا أن الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أن المسألة متعلقة بزوال النجاسة، إذا زالت النجاسة وزال أثرها فإنه يحكم بأن النجاسة قد زالت، والماء الذي بعد ذلك يكون ماء طهورا. قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب. الآن هناك ثلاث طرق لتطهير الماء النجس. الماء النجس نريد أن نطهره، فهناك ثلاث طرق. الطريقة الأولى أن نضيف إلى الماء النجس طهورا كثيرا، أن نضيف، إذن الطريقة الأولى هي ماذا؟ الإضافة. أحسنته، نعم، إذن الطريقة الأولى هي الإضافة، نضيف ماء كثيرا أو طهورا كثيرا إلى هذا الماء النجس. طيب لماذا قال كثيرا؟ لو قال قليلا ما المشكلة؟ لو كان الماء قليلا ما المشكلة؟ نعم، نسميها العلماء المكاثرة، نعم هي هذه، ما شاء الله مذاكرين الزاد ما شاء الله، ممتاز. طيب لماذا نضيف ماء كثيرا؟ لو كان الماء قليلا، الماء القليل تغيره النجاسة. لا، مشكلة الماء القليل انه احنا اتفقنا قبل قليل انه الماء القليل لو لاقى النجاسة ما حكمه؟ حتى لو ما تغير الماء القليل، نعم، اذا لاقاه وهو يصير ما حكمه؟ نجس، نعم. فلو انه ما قال كثيرا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، لو ما قال ماء كثيرا أو طهورا كثيرا كان نجس بمجرد الملاقاة، بمجرد الملاقاة. إذا لابد أن يقول نضيف ماء كثيرا. ليه؟ لأن الماء الكثير، حياكم الله وبياكم، إذا الماء الكثير لن ينجس إذا وقع في هذا المكان، ولن ينجز بمجرد ملاقات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم. طيب، المال الكثير قلتين أو أكثر، قلتين أو أكثر، هذا يسمى كثيرا. الشيخ رحمه الله ابن عثيمين ذكر مثالا، لو كان عندنا إناء فيه ماء نجس، عندنا إناء فيه ماء نجس، مقدار الماء في الإناء نصف قلة، نصف قلة، وهذا الإناء كبير يأخذ أكثر من قلتين، فإذا أردنا أن نطهره نأتي بقلتين ثم نفرغ القلتين فين؟ على نصف القلة، فنكون قد أضفنا ماء كثيرا. نعم، نضيف القلتين على النصف قلة، نكون أضفنا ماء كثيرا، وبهذا يكون الماء ماذا؟ نعم، إذن الكلام على المضاف، نعم يكون طهورا. إذن الكلام هنا على الماء المضاف، الماء المضاف. أما الماء المضاف إليه نصف قلة قليل ما يضرنا، حتى لو كان قليلا لا يضر. طيب، لو كان عندنا إناء فيه قلتان نجستان أو متنجستان، أصبح نقول نجستان، عندنا إناء فيه قلتين نجستين، ما الحكم؟ نضيف عليه كم؟ قلتين أيضا، نضيف عليه قلتين أيضا. ليه؟ لأن القلتين هذا أقل حد للكثير، لا بد أن نضيف عليه قلتين حتى يتحقق شرط الإضافة للطهور الكثير، لا بد أن يكون الماء المضاف طهورا كثيرا. إذا هذه الطريقة الأولى من طرق إيش؟ من طرق تطهير الماء النجس. الطريقة الثانية، لو كان عندنا ماء كثير نجس، هذه الصورة لا تتحقق إلا في الماء الكثير النجس، لو زال تغيره بنفسه، يعني عندنا بئر مثلا فيها ماء كثير قلتين أو أكثر وقعت فيها نجاسة فغيرت لون الماء، لو قلنا أن وقعت فيها فأرة ميتة، الفأرة الميتة وقعت في البئر، البئر الذي فيه ماء كثير، الميتة نجسة، ما الذي جرى؟ تغير لون الماء. بعد 3 أيام مثلا زالت، نعم زال أثر النجاسة وزالت الفأرة، ربما أخرجها أحد من البئر، المهم أنه زالت الآثار التغير التي في الماء. ما حكم هذا الماء؟ قلنا الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير، الآن زال التغير، ما الحكم؟ يصبح ماء طهورا. إذن الطريقة الثانية من طرق تطهير الماء النجس ما هي؟ زوال تغير الماء الكثير بنفسه، زال التغير بنفسه. الطريقة الثالثة من طرق تطهير الماء النجس النزح، نعم النزح، طريقة النزح، قالوا أن تنزح من هذا الماء، نأخذ نسحب من هذا الماء، نسحب منه حتى يبقى بعد النزح ماء طهور كثير، هذا لا يتصور في وعاء صغير أو لا، لابد أن يكون كثيرا. خلاص، عندنا ماء متنجس أكثر من قلتين، سحبنا منه، سحبنا سحبنا سحبنا وبقي قلتان أو أكثر من القلتين، هذا الذي بقي غير متغير، اللي بقي بعد المدح سحبنا من الماء، سحبنا من الماء إلى أن بقي ماء طهور كثير لكنه غير متغير. ما دام أنه بقي ماء طهور كثير غير متغير فالحكم أنه طهور. طيب سؤال الآن، مما فهم أي واحدة من الثلاث الطرق التي ذكرناها؟ اكتب لي اثنين. في أي واحد ما مفهوم؟ أي طريقة غير مفهوم؟ الثالثة. طيب أعيد الثالثة. الآن عندي بئر فيها أربع قلال من الماء، بئر فيها أربع قلال من الماء، طيب البئر هذه فيها نجاسة وتغير لون الماء داخل البئر، جئنا بال ما اللي تسمونه وايت أو ما اللي تسمونه وايتات الشفط هذه، تعرفونها اللي بتشفط المياه، عارفينها؟ مثل الصهاريج يؤتى بها وفيها خراطيم عليكم السلام ورحمة الله، هذه تقوم بعملية الشفط أو السحب، تسحب الماء. سحبنا من الماء قلة كاملة، كم الباقي؟ كم الباقي في أربع قلال؟ سحبنا قلة، كم بقي؟ بقي ثلاث. بعدما سحبنا قلة نظرنا في الماء فإذا لون الماء عاد كما كان، غير الدينامو، الدينامو معروف عندنا، لكن عندنا وايتات هذه مثل وايتات الماء تسحب، ما في إشكال، اعتبروا دينامو سحبنا. المهم الآن بقي ثلاث قلال، الثلاث القلال نظرنا في الماء زال إيش؟ زال التغير. الآن زال التغير بسبب سحب ماء، والماء اللي باقي كثير ولا قليل؟ الماء الباقي قليل ولا كثير؟ كثير، لابد أن يكون كثيرا، نعم أصبح طهورا. طيب هذا كله على طريقة المذهب، هذا كله على طريقة المذهب. يقول الشيخ ابن عثيمين في صفحة 66، صفحة 66 حسب طبعا طبعة مكتبة العبيكان، قال: واعلم أن هذا الحكم على المذهب بالنسبة للماء فقط دون سائر المائعات، فسائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة، ولو كانت 100 قلة. ما في شيء اسمه التغير في بقية المائعات، السوائل الأخرى غير الماء، مجرد ملاقاة النجاسة ينجسها على المذهب. قال: فلو كان عند إنسان إناء كبير فيه سمن مائع وسقطت فيه شعرة من كلب فإنه يكون نجسا، لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أكله أو شربه. قال الشيخ رحمه الله: والصواب إن غير الماء كالماء. ويبدو أنه والصواب أن، ويصح أيضا يقال إن، على أنه أن نقول يعني أن غير الماء كالماء لا ينجس إلا بالتغير. يعني الشيخ يقول أنه كل المائعات الماء وغير الماء لا ينجس إلا بإيش؟ بالتغير، ما في شيء اسمه ملاقاة نجاسة أو كذا. هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى. طيب إيش دليل المذهب؟ مدام الشيخ تعرض لهذه المسألة، ما هو دليل المذهب على أن كل المائعات الأخرى أن كل البائعات الأخرى إذا حصل فيها هذا الأمر يعني أنه لاقت النجاسة أن هذا يحدث تنجيسا فيها. ما هو دليل المذهب؟ حديث السمن. ما هو حديث السمن؟ من يذكر؟ أي نعم، حديث الفأرة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث السمن، حديث الفأرة؟ إذا وقعت الفأرة في إناء أحدكم، قال ألقوها وما حولها، وإيش ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. طيب إيش الرواية الأخرى لهذا الحديث؟ ما هي الرواية الأخرى لهذا الحديث؟ طيب نترك هذا لتراجعوا الزاد، أتركوا هذا لتراجعوا الزاد. هو الإشكال هنا الحنابلة استدلوا بلفظ للحديث، وهذا اللفظ تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه ضعيف، وبين الرواية المرجحة. هذا تكلمنا عنه في شرح الزاد، فيراجع، لابد أن نربط بين الدرسين. طيب هذا هو دليل الحنابلة، والشيخ رحمه الله بين القول فيها. قال المصنف: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. لو كان عند رجل ثوب فشك في نجاسته، الأصل الطهارة ولا النجاسة؟ عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. الأصل الطهارة ولا النجاسة؟ الأصل الطهارة، نعم الأصل هو الطهارة إلى أن نتيقن النجاسة، لأن النجاسة طارئة. نعم النجاسة طارئة، فإذا الأصل الطهارة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وكذا لو كان عنده جلد شاه وشك هل هو جلد مذكات أم جلد ميتة، فالغالب أنه جلد مذكاة فيكون طاهرا. ولو شك وكذا لو شك في الأرض عند إرادة الصلاة هل هي نجسة أم طاهرة، فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة. نعم. والدليل على ذلك الوسبر بالعربي غير مفهوم. اتفضلوا بارك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما شكي إليه الرجل يجد الشيء في بطنه في الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخرج أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن لا يخرج من الصلاة حتى إيش؟ حتى يتيقن أنه أحدث، حتى يتيقن أنه أحدث. أما إذا لم يكن متيقنا، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله في الفرق. طيب وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. إن اشتبه طهور بنجس، إن اشتبه ماء طهور بماء نجس، يحرم استعمال الاثنين الطهور والنجس. لماذا؟ لأنه لا يتم اجتناب النجاسة إلا بإيش؟ إلا باجتناب الاثنين. الآن اجتناب النجس ما حكمه؟ اجتناب الماء النجس ما حكمه؟ ها، ما حكم اجتناب الماء النجس؟ واجب، نعم. طيب، قالوا لا يتم هذا الواجب إلا باجتنابهما، باجتناب الاثنين. وما لا يتم الواجب إلا به فهو، وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. إذن قالوا يجب أن يبتعد، نعم أحسنتم، إذن يجب أن يبتعد عن الاثنين ويحرم عليه استعمال الماءين. يقول الشيخ ابن عثيمين: وربما يستدل عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يرمي صيدا فيقع في الماء: إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، فإنك لا تدري أيهما قتله. النبي عليه الصلاة والسلام الآن أمر بالاجتناب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتناب ذلك عندما حصل الاشتباه. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم. عندما حصل الاشتباه فأمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابه لأنه لا يدرى هل هو من الحلال أو الحرام. طيب، إذن هذا هو المعتمد في المذهب والمعروف في المذهب. يقول الشيخ ابن عثيمين: وقال الشافعي رحمه الله يتحرى، وهو الصواب. يعني لو كان عنده ماء طاهر طهور وماء نجس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. إذا عندنا ماء طهور وماء نجس، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. عندنا ماء طهور وماء نجس. المذهب أنك تجتنب الاثنين، تجتنب استعمال الماءين. يقول الشيخ ابن عثيمين: وقال الشافعي يتحرى، وهو الصواب. ما معنى ما في صوت؟ في صوت. ما معنى يتحرى؟ انتبهوا معي بارك الله فيكم. يتحرى يعني ينظر في القرائن، ينظر في ايش؟ القرائن. ايش معنى القرائن؟ القرائن ما يحتف من العلامات بايش؟ بالامر. يعني مثلا ينظر في هذا الماء هل في اثار النجاسه، ها، هل في شيء يظهر انه هو الماء النجس او نحو ذلك. فإذا غلب على ظنه أن أحد الماءين هو الطهور توضأ به وكفى، توضأ به وإيش؟ وكفى. نعم. ويقول الشيخ ابن عثيمين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة الشك في الصلاة: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. قال: فهذا دليل أثري في ثبوت التحري في المشتبهات. إذن الراجح هنا عند الشيخ رحمه الله التحري، وهذا هو الأقرب إن شاء الله، إنه ينظر في القرائن ويعمل بمدلول هذه القرائن ما يغلب على ظنه فيها. نعم. قال: ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. يعني يجتنب المائين على المذهب ولا يشترط حتى أنه يجوز له التيمم، لا يشترط حتى يجوز له التيمم أن يريق المائين أو أن يخلطهما، بل يكفي أن يذهب للتيمم إذا شك في المائين، وقد تكلمنا عن هذا. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، إن اشتبه طهور بطاهر ما العمل؟ عرفنا الطهور والنجس ماذا على المذهب؟ يجتنب المائين. إذا اشتبه طهور بطاهر قالوا يتوضأ من الاثنين وضوءا واحدا، يتوضأ من المائين وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويصلي صلاة واحدة. نعم. إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صلى في كل ثوب صلاة، المقصود اشتبه بمائين. نعم، المسألة الثانية اللي ذكرناها، عندنا إناءان في أحدهما طهور في أحدهما طاهر، لكنه اشتبه عليه أيهما الطاهر وأيهما الطهور، أيهما الطاهر وأيهما الطهور. قالوا يغترف من هذا غرفة ويغترف من هذا غرفة ويتوضأ بذلك وضوءا واحد، يعني يأخذ غرفة للوجه من الأول، ثم يأخذ غرفة ثانية للوجه نفسه من الثاني، ثم يأخذ غرفة لليد اليمنى من الأول، ثم يأخذ غرفة ثانية لليد نفسها من الثاني، وهكذا. إن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة، على المذهب أليس الطهور منهم يطهر النجس؟ هو الآن أختنا الفاضلة عندنا طهور، عندنا ماء طهور وعندنا ماء طاهر، صح؟ طهور وطاهر. نعم. الآن أيهما الطهور، اللي على اليمين ولا اللي على الشمال؟ ما يدري. أيهما الطاهر، اللي على اليمين ولا اللي على الشمال؟ ما يدري أيضا. إذا الآن مشتبه، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قالوا إذا أخذ من الأول غرفة ومن الثاني غرفة لغسل اليد، يضاف أحدهما للآخر. طيب، في الإضافة طبعا في حق الماء النجس، لكن في الإضافة ماذا اشترطوا؟ في الإضافة تذكرون المكاثرة، اشترطوا في الإضافة المكاثرة. إيش معنى المكاثرة؟ أن يكون الماء المضاف قلتين فأكثر، صح؟ طيب، هنا مشكلة. الغالب أنه الإنسان يتوضأ من آنية، نعم، الغالب أنه الإنسان يتوضأ من آنية فيها ماء قليل ولا كثير؟ الغالب أنه يتوضأ من إناء فيه ماء قليل، هذا الغالب. إذا لا يرد هذه الصورة، نعم، هم الآن يتكلمون عن هذه الصورة. لو كان عند إنسان إناء، لو كان عند إنسان إناءان وأراد أن يتوضأ واشتبه عليه الأمر، فهنا لا يرد أن نقول تضيف الطهور إلى النجس أو إلى الطاهر. نعم. الآن المسألة الأصعب أيضا على قول المذهب، قال لو اشتبه الثياب طاهرة بنجسة، يعني لو كان أنا عندي ثلاثة ثياب طاهرة وثوب واحد نجس، ثم اشتبه عليه الثياب. أيها النجس، عندي أربع ثياب الآن، أي ثوب منها هو النجس؟ ماذا أعمل؟ قالوا يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة. يعني أخذ ثوب وأصلي به صلاة، ثم أزيد أخذ ثوب ثاني وأصلي صلاة. تصلي بعدد النجس، كم عدد النجس؟ واحد، زيد على واحد، خلاص. يعني أصلي كم صلاة؟ أصلي صلاتين بثوبين. نعم. طيب مسألة أخرى، لو كان عندي ثياب طاهرة خمسة والنجس اثنين، ماذا أفعل؟ نصلي بعدد النجس ونزيد صلاة، أصلي ثلاث صلوات بثلاثة أثواب، ثلاثة ثياب، ألبس ثوب وأصلي، ثم أخذ ثوب ثاني وأصلي، ثم أخذ ثوب ثالث وأصلي. ليه؟ قالوا لكي يصلي صلاة بيقين، صلاة بثوب طاهر. وهذا لا شك أن هذا القول ضعيف. وما هو الراجح؟ الراجح أن يتحرى، يتلمس بالقرائن ما هو الطاهر ويستخدم. ولو أخذ ثوبا منها وغسله وصلى فيه من باب الاحتياط فهذا أيضا جيد، لكن أن نقول له خذ الثوب الأول وصلي، إذا كان عدد النجس مثلا ثلاثة صلي أربع صلوات، تأخذ الثوب الأول وتصلي، ثم الثاني وتصلي، ثم الثالث وتصلي، ثم الرابع وتصلي نفس الفرض، هذا لا شك أن فيه يعني مشقة. نعم. ندخل في باب الآنية، بقي معنا ثلث ساعة، ندخل في باب الآنية. بارك الله فيكم. طيب بسم الله. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب الآنية. يقول الشيخ ابن عثيمين: قوله باب، الباب هو ما يدخل منه إلى الشيء، ما يدخل منه إلى الشيء. والعلماء رحمهم الله تعالى يضعون كتابا وبابا وفصلا. إذن الكتاب يشتمل على مجموعة من إيش؟ من الأبواب. الكتاب يشتمل على مجموعة من أبواب، هذه الأبواب كلها داخلة تحت جنس واحد. يعني باب الآنية وباب المياه وباب قضاء الحاجة وباب الوضوء كلها تحت جنس اسمه جنس الطهارة، كلها تدخل تحت جنس اسمه جنس الطهارة. مثل ما نقول أيضا شعير وذرة وبر، هذه كلها تدخل تحت جنس واحد اسمه إيش؟ جنس الحب أو الحبوب، خلاص. فكذلك هذه الأبواب كلها داخلة تحت جنس، هو جنس إيش؟ جنس الطهارة. الآنية جمع إناء، وهو الوعاء، وهو الوعاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل في الآنية الحل. الحل والإباحة كلمة واحدة نفس المعنى. الأصل في الآنية الإباحة أو الحل، لعموم قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال: ومنه الآنية لأنها مما خلق في الأرض. الآنية مما خلق فين؟ في الأرض. قال: لكن إذا كان فيها شيء يوجب تحريمها، كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا، فهنا تحرم، لا لأنها آلية، ولكن لأنها صارت على صورة محرمة. قال الشيخ: والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. سكت عنه الشرع فهو إيش؟ فهو عفو. عفو يعني مأذون فيه. طيب، هذا الحديث رواه البزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وفي الحديث كلام من جهة التصحيح والتضعيف، فيه كلام، لكن الحاكم صححه ووافقه الذهبي وحسنه جماعات من أهل العلم. قال: وقول والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. وقوله أيضا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا رواه الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم، وهذا الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا، المعنى صحيح ولكنه من حيث الرواية حديث ضعيف. إذن الأصل في الأشياء ما هو؟ الأصل في الأشياء كلها ما هو؟ الحل، نعم، الإباحة أو الحل، نعم، إلا ما جاء الشرع بتحريمه. يقول الشيخ: ولا فرق في إباحة الآنية بين أن تكون الأواني صغيرة أو كبيرة، فالصغير والكبير مباح. قال تعالى عن نبيه سليمان صلى الله عليه وسلم: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسية. قال: الجفنة تشبه الصحفة. قلنا لكم الجفنة هذه التي أكل عليها خمسة من الرجال، كما قال النابغة الذبياني: لنا الجفنات الغر يبرقن في الدجى. الجفنات معنا هذه التي يؤكل فيها أو يطعم فيها الأضياف. وقدور الراسيات، إيش معنى راسيات؟ قال: لا تحمل لأنها كبيرة، راسية لكثرة ما يطبخ فيها فتبقى على مكانها، يعني أنها كبيرة، فيباح تباح الآنية سواء كانت صغيرة أو كبيرة. قال: إلا إذا إيش؟ إذا بلغت حد الإسراف. إذا بلغت حد الإسراف، يعني يأتي نصنع إناء مثلا كبيرا في حد مثلا، مثل ما يفعلون في بعض المسابقات أو المنافسات، يصنعون إناء عظيما كبيرا، هذا إسراف وتصرف فيه الأموال لمجرد المباهاة والمنافسات وهذا الكلام، هذا إسراف. يقول: ولكن إذا خرج إلى حد الإسراف صار محرما لغيره، وهو الإسراف، محرم بسبب الإسراف، لقوله تعالى: إنه لا يحب المسرفين. طيب، قال المصنف: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. سؤال: كل إناء طاهر يعني غير نجس، النجس لا يجوز استعماله، لكن يقول الشيخ: وفيما قال المؤلف نظر، لأن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى. إيش يعني هذا الكلام؟ يجوز استعمال شيء نجس أو إناء نجس إذا كان على وجه لا يتعدى، يعني أن النجاسة لا تتعدى إلى ذلك الشيء الذي وضعناه داخل إيش؟ داخل الإناء. تذكرون في الزاد تكلمنا عن مسألة الدباغ، المذهب الدباغ لا يطهر أبدا، جلد الميتة نجس. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. جلد الميتة نجس، هل يطهره الدباغ على المذهب؟ لا، على المذهب لا يطهر جلد الميتة أبدا، لكن قالوا يباح استعمال هذا الجلد مع أنه نجس. فين؟ قالوا في يابس. ليش يباح استعماله في يابس؟ ليه؟ لأن النجاسة لن تتعدى، لأن النجاسة إيش؟ لن تتعدى. نعم، طيب. قال ولو ثمينا، يقول الشيخ ابن عثيمين لو إشارة إلى الخلاف أو إشارة خلاف، والمعنى حتى لو كان غاليا هذا الإناء مثل الجواهر والزمرد والماس وما شابه ذلك. قلنا إن الخلاف هذا حتى موجود داخل المذهب، لكنه رواية ضعيفة. الجماعة اللي معانا في الزاد من قال بهذا القول؟ ها، من الذي قال من الحنابلة أن الإناء الثمين لا يجوز استعماله؟ الجماعة اللي يحضرون معانا الزاد، لا طبعا إذا ما وصل إلى حد، طبعا بعض، أيوة نعم، اللي قالوا بالتحريم اعتبروا من العلة الإسراف، العلماء الذين قالوا بهذا اعتبروا العلة الإسراف. ها، من هو الذي قال بتحريمه؟ الله المستعان. ما كتبتم أبو الوقت؟ ها، ذكرتم خلاف ضعيف داخل مذهب الجمهور على أنه يباح استعمال الثمين من الأواني. فقوله لو هنا يشير إلى هذا الخلاف الموجود. قال يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضبب به نور. يقول الشيخ ابن عثيمين صفحة 82 طبعة العباكان، قوله إلا آنية ذهب وفضة، قال من القواعد الأصولية أن الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار إيش؟ العموم. يقول يعني لو أن أحدا استثنى من كلام عام فإنما سوى هذه الصورة داخل في الحكم، يعني ما عدا الذهب والفضة إيش حكمه؟ مباح ولا محرم؟ ما عدا الذهب والفضة يكون مباحا. نعم، ليش يكون مباح؟ لأنه قلنا أنه الاستثناء معيار للعموم، أصبح الأمر عام هنا، يباح كل إناء إلا إناء الذهب والفضة، يدخل فيما عدا الذهب والفضة كل شيء. يقول الشيخ ابن عثيمين وذكر بعض الفقهاء استثناء آخر فقال إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية لأنه محترم بحرمته. أيوة أحسنتم، جزاكم الله خيرا. الكلام الآن أمامكم. إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية لأنه محترم بإيش؟ بحرمته. السؤال الآن، هذا المحترم بحرمته تذكرون ذكرناها من المحترزات، من الأشياء التي نحترز منها في مسألة إيش؟ ها مسألة إيش؟ النجس. تعريف النجس: كل عين حرم تناولها على الإطلاق، لا لحرمتها يعني لا لاحترامها. فعظم الآدمي وجلد الآدمي ليس نجسا، لكن لا يباح أن نستعمله إيش؟ آنية. لا يباح أن نستعمله آنية. ليه؟ قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. هذا رواه الإمام أحمد، ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الإمام النووي. نعم. طيب، ما الفرق بين اتخاذها واستعمالها؟ ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ يقول الشيخ صفحة 82 أيضا: هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال. فالاتخاذ هو أن يقتنيه فقط، الاقتناء. إذن الاتخاذ يساوي الاقتناء، تمام؟ إما للزينة، ممكن للزينة، ممكن للمنظر، أو لاستعماله في حالة الضرورة، أو للبيع فيه والشراء وما أشبه ذلك. إذن الاتخاذ هو الاقتناء. أما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به، بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه، يعني يأكل فيه ويتوضأ ويشرب هكذا. أما الاتخاذ فهو الاقتناء، يضعه عنده للزينة أو ليستعمله إذا اضطر إليه. الاستعمال هو التلبس، الكتاب موجود، هو التلبس بالانتفاع به، التلبس بالانتفاع به، هذا معنى الاستعمال. قال: بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه. الآن يستعمل في إيش غالبا؟ في الأكل والشرب، ممكن أيضا في الوضوء، في الغسل، في الاكتحال. الاكتحال يكتحلون منها من الآن. نعم. لا، ليس شرطا المداومة، لكن أن يستعمل في هذه الأغراض، يأكل منها، يشرب، لكن هذاك استعملها لغرض آخر. ما هو الغرض؟ قال: مثلا أضعه للزينة. إذا ما استعمله في هذه الأشياء، أو أنه وضعه عنده قال: إذا اضطررت إليه سأستعمله، ونحو ذلك. نعم. طيب، قال: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. للفائدة أن الملعقة والسكين وما شابه ذلك هذه داخلة عندهم في إيش؟ في حكم الآنية، داخلة عندهم في حكم الآنية، فيحرم أن يستعمل ملعقة من ذهب أو سكين من ذهب أو طبق من ذهب أو مكحلة يكتحل منها وتكتحل منها المرأة من ذهب. نعم. قال: ومضببا بهما. قال: الضبة التي أخذ منها التضبيب، باختصار سأختصر لكم، الضبة هي اللحام، قطعة يلحم بها الكسر، هذه معنى ضبة. يحرم استعمال المضبب بإيش؟ بالفضة. إذا كان عندنا إناء منكسر، كيف نلحم؟ نلحم الجزئين المنكسرين عن طريق الضبة. الضبة هذه يحرم أن تكون من ذهب أو فضة في الأصل، حتى على المرأة ولو على أنثى كما ذكر المصنف، إلا ما سنستثنيه بعد قليل. هناك استثناء، الدليل على تحريم آنية الذهب والفضة، قال الشيخ حديث حذيفة: يحرم على المرأة أيضا لعموم النص، المرأة أبيح لها لبس الذهب لكن لا يباح لها استعمال آنية الذهب والفضة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة: الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذه النصوص عامة ولم تخص منها الأنثى، والكلام في باب الآنية يختلف عن الكلام في باب اللباس والزينة، هذا فرق. نعم. يقول الشيخ: والنهي للتحريم، وفي حديث أم سلمة: توعده بنار جهنم فيكون من كبائر الذنوب. في صفحة 85 يقول الشيخ ابن عثيمين: وعندنا هنا ثلاث حالات: اتخاذ واستعمال وأكل وشرب. الحالة الأولى التي تكلم عنها الشيخ الأكل والشرب، قال: أما الأكل والشرب فهو حرام بالنص، الأكل والشرب حرام بالنص، وحكى بعضهم الإجماع عليه. طبعا الإجماع هذا مدخول في مشكلة واحدة في الإجماع هذا، أنه حكي عن داود الظاهري، حكي عن داود الظاهري أنه لا يحرم إيش؟ ها، من يعرف أنه لا يحرم الأكل في آنية الذهب والفضة؟ من لا يعتد بخلاف داود سيحكي الإجماع، ومن اعتد بخلافه يقول: لا، الإجماع في الشرب فقط، كأنه اعتمد على حديث الذي يشرب في آنية الفضة، قال خلاص الشرب فقط. طيب، قال الشيخ: وأما الاتخاذ يعني الاقتناء فهو مقطوع على المذهب محرم، وفي المذهب قول آخر وهو محكي عن الشافعي رحمه الله أنه ليس بحرام. الاتخاذ فيه قول آخر أنه لا يحرم، وأما الاستعمال فهو محرم في المذهب قولا واحدا، الاستعمال محرم في المذهب قولا واحد في مذهب الحنابلة. يقول الشيخ ابن عثيمين: والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام. انتبهوا، الشيخ ابن عثيمين يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وما عداها وما عدا الأكل والشرب فمباح عنده، عند الشيخ ابن عثيمين، خلاص في الآنية يرى أن الحرام هو الأكل والشرب فقط. حياكم الله أختنا الفاضلة. إذا المحرم عنده الأكل والشرب، وأما ما عدا الأكل والشرب من الاستعمال والاتخاذ فذلك مباح. يقول الشيخ: ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس وأبينهم في الكلام لا يخص شيئا دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك. ولو كانت حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكثيرها، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا فيه تصاوير إلا كسره وهتكه، لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة. ويدل لذلك أن أم سلمة وهي راوية الحديث كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله، وهذا في صحيح البخاري، وهذا استعمال في غير الأكل والشرب. فإن قال قائل خص النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأنه الأغلب استعمالا وما علق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه، قلنا هذا صحيح، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلق الحكم بالأكل والشرب لأن مظهر الأمة بالترف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب، ليس كمثل من يستعملها في حاجات تخفى على كثير من الناس. هذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا القول هو في الأصل قول جماعة من الظاهرية. القول الذي قال به الشيخ هو قول جماعة من الظاهرية، والذي يظهر لي والله أعلم أن قول الجمهور هو الراجح. خلافا لقول الشيخ رحمه الله تعالى. لماذا؟ أولا، الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول لا تأكلوا الربا. الآية ماذا تقول؟ لا تأكلوا الربا. تعرفون أحد في أمة الإسلام يقول إن استعمال الربا في غير الأكل يجوز؟ أجيبوا، كيف يعني؟ الآية الكريمة تقول ماذا؟ لا تأكلوا الربا. واحد أخذ مال الربا واشترى سيارة، أحد يبيح له هذا؟ هذا ما هو أكل، لا أحد يبيح له ذلك. طيب الآية تقول لا تأكلوا، طيب خلاص، ما دام الآية قالت لا تأكلوا خلاص يبقى ما عدا الأكل يجوز. إذن جميل، إذن كلمة الأكل هنا هي دليل على بقية أنواع الاستعمالات. ليه؟ لأن الأكل هو الأعلى، الأكل الناس يحتاجون إلى هذا الأمر أكثر من غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في حديث الآنية لا تأكلوا في صحافهما، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، المقصود أن يذكر الأعلى وما عداه من الأنواع، أنواع الاستعمال داخل في ذلك. خلاص؟ نعم، يدخل تحت ذلك. نبه بالأعلى على الأدنى. إذا كان الأكل يحرم، إذا الوضوء من باب أولى يحرم، والاكتحال من باب أولى يحرم، والاغتسال من باب أولى يحرم، وهكذا. هذا أمر. الأمر الثاني، الحديث حديث حذيفة، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها يعني آنية الذهب والفضة لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، إذن كونها لنا في الآخرة يقتضي الابتعاد عنها بجميع وجوه الاستعمال. آخر الحديث مشعر بأن النهي يشمل كل أنواع الاستعمال، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذا استعملتموها في الدنيا كيف صارت له؟ نعم، إلى آخره. هم يستعملونها ولا يتورعون عن استعمالها، الكفار لا يتورعون عن استعمالها، فدعوها لأنها لكم في الآخرة. إذن آخر الحديث مشعر بهذا. الأمر الثالث، أنه حكي الإجماع القديم على أن سائر أنواع الاستعمال داخلة فيها، إلا ما حكي من خلاف الظاهرية. حكي إجماع قديم على أن كل أنواع الاستعمال ووجوه الانتفاع ممنوعة في آنية الذهب والفضة. واضح؟ حكي هذا الإجماع، والمخالفة مخالفة الظاهرية متأخرة عن هذا الإجماع القديم الذي حكي. والله أعلم، هذه ثلاثة أوجه في ترجيح قول الجمهور في هذه المسألة. فعلى المسلم أن يمتنع عن استعمال آنية الذهب والفضة في سائر هذه الوجوه. أنا أقف عند هذا الحد، زدنا عليكم 10 دقائق، أعتذر عن ذلك، لكن حتى لا نقطع أفكار الدرس، إن كان هناك أسئلة نستمع إليها قبل الانصراف. وإياكم. نعم. وإياكم أجمعين، بارك الله فيكم. الله يحفظكم. دروسنا كالآتي: درس تعليق على الشرح الممتع، على الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، كل يوم جمعة، كل يوم جمعة الساعة 11 بتوقيت مكة. وإياكم أجمعين. وإياكم.